بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث يشرح فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات، ترحيبنا منصور بكم وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا الدرس من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وكذلك عبر تواصلكم المبارك عبر موقع الأكاديمية من خلال إرسال الأسئلة أو الإجابات التي يطرحها الشيخ في أسئلته في ختام كل درس. كما هي عادة برنامج الشيخ بأن نستعرض بداية كل حلقة وكل درس الإجابات عن السؤال الماضي. كان السؤال الذي طرحتموه أحسن الله إليكم عن حكم البداءة في القسم لبعض الأزواج دون بعض، أو السفر بها بدون قرعة مع الدليل. كانت هناك إجابات يعني متنوعة وردت في البرنامج. أولى هذه الإجابات التي وردت من الأخت خديجة من المغرب، تقول في إجابتها: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله في الدرس الأعلى مع الأنبياء والأبرار الصالحين بدون حساب ولا عقاب، وحفظكم الله من شر الأعداء. جواب السؤال الأول: ما حكم البداءة في القسم لبعض أزواجه دون بعض، أو السفر بها بدون قرعة مع الدليل؟ ليس على الزوج أن يقدم بعض أزواجه على بعض في بداية القسم إلا برضاهن، لأن البداءة بها دون غيرها فيه أو فيها تفضيل لها، والتسوية بينهما واجبة، لقول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة، وقال تعالى أيضا: وعاشرهن بالمعروف. ولا يسوغ له أيضا أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه. صحيح، وأخرجه الإمام البخاري. إجابة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إجابة الأخت جيدة، لكني أحب أن تكون هناك مصطلحات شرعية، لأنه ليس للزوج ولا يسوغ، هذه قد يقال فيها الكراهة، وقد يقال فيها التحريم، وقد يقال فيها الوجوب، وقد يقال فيها ترك الاستحباب. ولهذا كان الأولى بالأخت أن تقول: لا يجوز للزوج أن يبدأ بإحدى زوجتيه أو بإحدى نسائه على بعض، لأن ذلك فيه تفضيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن المعلوم أن هذا الحكم أو هذا العقاب دليل على أنه ترك أمرا واجبا، وعلى هذا فينبغي أن تقول الأخت: لا يجوز. وإن كان المؤلف قال ليس له البداءة، ولو قال المؤلف ليس له البداءة، لكننا ذكرنا سؤالنا: ما الحكم؟ ولهذا كان الأولى أن يقال: لا يجوز أو يجب أو يحرم وغير ذلك مما سبق ذكره. وعلى هذا فالإجابة جيدة، لكني أحب أن تكون الإجابة على الأحكام التكليفية أو إحدى الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، أحسن الله إليكم. من الإجابات التي وردت نسربها سريعا، نسرب أسماء أصحابها. الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضا أرسل بإجابة. الأخت جميلة من العراق، مريم من السعودية، وخلود من السعودية، عزيزة بخلعة من السعودية، مصعب من المغرب، الأخت سما من مصر، وأم ياسر من السعودية، سمر من الأردن، نورة من السعودية. هذه أبرز الإجابات التي وردت. جيد، جزاهم الله خيرا. لعل نبدأ يا شيخ درسنا هذا اليوم من قول المؤلف فصلا في آداب الجماع. قال المصنف رحمه الله: فصل في آداب الجماع. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أقرأ لبعده. فصل في النشوز. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا ويفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام وأن أعاننا على الالتزام بالدين، وكلما كان المسلم ملتزما بدين الله سبحانه وتعالى عالما أحكام دينه وسننه وشرائعه كان بالله أعرف، وكان لدينه أمسك، وكان له أثبت وأحكم. هذا الدين العظيم بين للناس حتى إتيان الرجل أهله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال هذا الدين وساعته وإدراكه. ومن العجب أن تجد من يتحدث بأن الإسلام لا دخل له بالسياسة، أو أن الإسلام لا دخل له بالاقتصاد، أو أن الإسلام لا دخل له بالعلاقات الاجتماعية، أو أن الإسلام لا دخل له بين الإنسان وبين حياته وروح وحريته. وإذا كان الإسلام قد دخل وبين وذكر أحكام تتعلق بين الرجل وبين أهله، فإن هذا الدين جدير بأن لا يترك الناس غوغاء لا سراة لهم ولا حكم لهم ولا دين لهم ولا اجتماع ولا اقتصاد، فكل ذلك قد بينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وقد قال اليهودي كما في صحيح مسلم: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال سلمان الفارسي: أجل، انظر إلى قوة التمسك، لم يراها قلة أو لم يراها أن نوع من الازدراء، فاستحيا وأثر ضغط الاجتماع أو ضغط الواقع كما يقال، ولكنه قال: أجل، قد علمنا كل شيء، قد علمنا كل شيء حتى الخراءة، وأمرنا ألا نستنجي برجيع أو عظم وألا نستنجي باليمين. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يفتخر بما حباه الله سبحانه وتعالى من العلم، وأن يفتخر بدين الله سبحانه وتعالى وهدايته وتوفيقه. هذا الدين الكامل قد بيّننا ما هي الآداب الذي ينبغي للإنسان أن يصنعها إذا أراد أن يأتي أهله. قال المؤلف: فصل في آداب الجماع، يعني فصل في الآداب التي ينبغي للإنسان للزوج والزوجة أن يأتياها. والمؤلف ذكر ما ورد فيه الشرع، وإن كنا قد ذكرنا قول الله تعالى: وآشروهن بالمعروف. ولهذا كان المستحب أولا قول المؤلف: يستحب التستر عند الجماع. التستر عند الجماع جاء عند ابن ماجه والإمام أحمد في سند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا ينكشف انكشاف العير. وهذا الحديث ضعيف، وبين في حديث أبي سعيد وإن كان في سند ضعف إن الله لا يمقت الرجل كاشف عورته فإن الله يمقت من ذلك. وهذا الحديث أيضا ضعفه النسائي وغيره. وأصح شيء في الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث معاوية بن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحق أن يستحيا منه، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ومعنى زوجتك أو ما ملكت يمينك بأن يأتي الإنسان أهله وبطبيعة الحال سوف يرون عورته، ولكن لا ينكشف انكشاف العير، لأن الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا. هذا هو الدليل على استحباب التستر. ومن الأدلة أيضا هو استحباب أن يأتي الرجل إلى أهله متنظفا متطيبا، وأن تأتي المرأة إلى زوجها متنظفة متطيبة. ودليل ذلك قوله تعالى وآشرهن بالمعروف، وقد قال ابن عباس كما عند البيهقي بإسناد صحيح: إني لا أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن أهلي يتجمل لي، أو كما أحب أن يتجمل لأهلي. وهذا دليل على أن الإنسان كان يتطيب. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر اقترب من نسائه غير أنه لا يأتيهن غير أنه لا يأتيهن قالت: وكان يشتد أن توجد منه الريح، وكان يشتد أن توجد منه الريح. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام طيب كله، كلامه وعرقه وجسده بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وهناك استحبابات أخرى، وهو إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله أن يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: لو أن أحدهم، في بعض الروايات لو أن أحدهم، وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا يخدش حياءهم. وكان عليه الصلاة والسلام حييا بأبيه وأمي كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ولهذا قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، كما في رواية مسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومعنى لم يضره الشيطان أبدا اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم لم يضره الشيطان حين خروجه، لأنه جاء في الصحيح أن الشيطان ينخز ابن آدم إذا خرج من بطن أمه إلا عيسى عليه السلام، وهذا يدل على أنه قال لم يضره ولم يقل لم يصبه، وفرق بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عدم الضرر ولم يبين عدم الإصابة. وقد يصاب ولكن ذلك لا يضره، واختلف أهل العلم هل يقول هذا القول الرجل فقط أو الزوج فقط أم كلاهما يقوله الرجل والمرأة. لم يرد فيه شيء ثابت، إلا أن القاعدة إنما النساء شقائق الرجال، فلو أن المرأة قالت ذلك فهذا حسن، فهو نور على نور، فهو نور على نور، هذا والله أعلم. وقال بعض أهل العلم إنما الحديث مخاطب به الرجل، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، ولأنه هو الفاعل، فقال ذلك من باب أنه هو الذي يريد هذا الأمر. ونقول لا حرج أن تقول المرأة هذا، لأن هذا أعظم في تحصيل مقصود الشارع، وهو قوله فإنه إن يولد لهما أو فإنه إن يقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا لعله يكون أقرب، أعني به أن يقوله الرجل والمرأة. الحكم فيما لو نسي يعني لو انتهى من اتيانه أهله، فإن بعض أهل العلم يقول إن هذا سنة فات محلها. وعلى قول من قال أنه تقضى السنن فلا حرج أن يقولها، لا حرج، لكن السنة ثابتة قبل أن يأتي أهله أو وهو يأتيهم. على كل حال من السنن أيضا هو ألا يكثر الكلام، لأن إكثار الكلام جاء في بعض الروايات كما رواه الأثرم من وأبو حفص أن منه الفأفأة، إذا أتى أحدكم أهله فلا يكثر من الكلام فإن فيه الفأفأة. وهذا الحديث ضعيف، لكن أهل العلم منعوا من كثرة الكلام، لأن الإنسان ربما يقول كلاما لا يعيه، فالأولى أن لا يكثر الإنسان الكلام. انتهينا من هذا الباب، فندخل في فصل في النشوز. طيب النشوز من اللغة أو لغة أو النشز في اللغة هو ما ارتفع، هو كل شيء ارتفع وعلى، فكأن المرأة ارتفعت وتعالت عن حقوقها الواجبة التي فرض عليها اتيانها. وهذا هو معناها في اللغة. وأما في الاصطلاح فالنشوز هو كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه لسوء عشرته أو عدم ملائمته فيما بينهما، وهذا التعريف ينطبق لهما جميعا. وأما إذا نظرنا إلى نشوز المرأة فنقول هي معصيتها إياه وعدم إتيانها ما وجب عليها، معصيتها إياه وعدم إتيانها ما وجب عليها، هذا تعريف نشوز المرأة. الأول تعريف لهما جميعا أصل النشوز، والثاني تعريف للمرأة. التعريف الثالث وهو تعريف للرجل، وهو كراهية الرجل أهله، كراهية الرجل أهله والخوف من عدم إعطائها حقها، والخوف من عدم إعطائها حقها. فيبين لها ذلك فيقول ليس لك أو ليس لا أريد أن أظلم، فإن شئت أن أطلقك أو شئت أن أسقط حقوقك، أو تكون المرأة تخاف من زوجها أو المرأة تخاف من زوجها ذلك، فإنها تقول أبقني على عصمة الزوجية وحق النفقة أو حق الكسوة أو حق البيتوتة أسقطتها لأجل هذا، كما سوف يأتي بيانه. إذن يشمل النشوز، يشمل جميعا، يشمله ما جميعا، ويشمل المرأة ويشمل الرجل الزوج. المؤلف هنا بدأ بنشوز الزوج، قال وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، معي؟ إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، كما قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي نعم أن يتراضيا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، أن يصلح بينهما صلحا. ومعنى أن يصلح بينهما صلحا يعني أن يتصالحا في إبقاء الزوجية، أن يتصالحا في إبقاء الزوجية وإسقاط بعض حقوق المرأة التي وجب لها في أصل العقد. هذا هو معنى الحديث أو معنى الآية. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن سودة بنت زمعة حينما كبرت وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافت، قالت يا رسول الله يومي لعائشة، يومي لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يوم عائشة لعائشة ويوم سودة لعائشة، كما مر معنا ذلك، والحديث متفق عليه. وهذا معنى نشوز الرجل عن المرأة، وهو خوف المرأة من تسريحها من قبل زوجها وعدم وفائه لحقها، فإن المرأة تبادره بذلك. وقوله تعالى أو إعراضا، أحيانا الرجل يعرض عن المرأة، وهنا بالمناسبة ينبغي أن نبين ما هذا الإعراض. الإعراض هو عدم الارتياح، وكونه لا يرتاح لا يسوغ له للزوج أن يبقي امرأته معها ولا يعفها، لأنه يوجد أحيانا بعض الرجال يبقي المرأة معها ولا يبين لها ذلك، فيقول أنا مصروف أو غير ذلك، فلا يجوز له ذلك، بل ينبغي له أن يبين لها، لأن لها حق في البيتوتة وفي المعاشرة، فلا بد له أن يعف المرأة، فإن لم يستطع فلا يسوغ له أن يبقيها خوفا على أولاده كما يفعله بعض الناس، بل لابد أن يعطيها حقها، لأن حقها في العقد أولى من حقه في تربية أبنائه، وإن كان ينبغي له أن ينظر المصلحة في ذلك وأن يقاوم نفسه وأن لا يتذرع بتذرعات العوام كما يقولون أن هذا أنا مصروف أنا مسحور أنا معيون. كل هذا أحيانا رغبات وأهواء تساغ وتستساغ إذا قيل للناس أنها عين أو أنها سحر أو غير ذلك، وهذا كله من هوى النفس، وهذا كله من هوى النفس في الغالب. لكن إذا أسقطت حقها، إذا أسقطت حقها نعم، أما أنها تطالبه بذلك، أما أن تطالبه بذلك ويقول لا أنا مصروف، فينبغي له أن يعالج، يبحث عن العلاج الشرعي المعروف من الرقية أو من الطب أو غير ذلك. أما أن يبقى ويقول أنا بهذه الطريقة لا، لا يسوغ له ذلك، لأن للمرأة حق، لأن للمرأة حقا، والله أعلم. هذا الإعراض، هذا الإعراض نشوزا أو إعراضا، ومعنى نشوزا عدم إعطاء حقا أو إعراضا. طيب، يقول المؤلف: فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها. حقوق المرأة البيتوتة والنفقة والكسوة و نعم السكنة، أحسنتم، أربعة: النفقة والبيتوتة والكسوة والسكنة، هذا حق المرأة، هذا حقها الواجب. الحق الباقي الحق الاستحباب، وهو قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، بأن لا يستثقل هذا الأمر. والعجب أنك تجد بعض الناس يستثقل معاشرته أهله، بمعنى ملاطفته لأهله، وهذا لا ينبغي له ذلك، ينبغي أن يقاوم نفسه وأن يعدل، خاصة إذا كان له زوجتان. طيب، يقول المؤلف: أن تسقط بإسقاط بعض حقوقها، تسقط النفقة أو تسقط الكسوة أو تسقط البيتوتة أو تسقط السكنة، لكن هذا الإسقاط هو نوع من الصلح بينهما، هو نوع من الصلح بينهما. فلو أسقطت المرأة هذا الحق، حق السكنة مثلا أو حق البيتوتة، ورفض الزوج، فنقول له: إذا لا بد أن تعطيها حقها أو تطلق، أو تطلق، فإن رفض فلا بد أن يكون هناك صلح رضا بينهما. أما أن تقول لا أنا مسامح، تأتي بما يعني تأتي كيفما شئت وكيفما اتفق، فهذا حق أسقطته، لكنها هذا الحق الذي أسقطت لها أن ترجع إليه، هذا الحق الذي أسقطت لها أن ترجع إليه. وعلى هذا فنقول: يجوز للمرأة بعد إبرام العقد أن تسقط بعض حقوقها، ويكون هذا نوع من الإبراء، ويكون هذا نوع من الإبراء. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة سودة، حينما أسقطت البيتوتة وجعلت لعائشة. طيب، ولها أيضا أن ترجع عن هذا وتطالب زوجها بأن يعدل في البيتوتة أو يعدل في القسم أو يعدل في الكسوة ونحو ذلك. ورجوعها هذا دليله، ورجوعها لأن هذا هبة، تأملوا يا أخوان، لأن هذا هبة أعطته الزوج، والهبة تلزم بالقبض، وعلى هذا فما مضى قد قبض، وما لم يحصل يعني مستقبلا لم يتم قبضه، فلا الإنسان الرجوع، لأن القاعدة أن الهبة تلزم بماذا؟ بالقبض. والأيام الماضية لا يسوغ لها أن تطالب زوجها بأن يعطيها حقوقها التي فاتت، لأنها هبة قد قبضت، تنازلت عنه. وأما ما كان في الأمر المستقبل فنقول: هبة لم تقبض، يجوز للإنسان أن يرجع إليه. مثل لو قلت لك: يا أبا عبد الرحمن، سوف أعطيك 1000 ريال، هل يلزمني؟ لا يلزم. هذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك، لأن مالك يقول تلزم إذا قال أبو عبد الرحمن نعم، فيكون إجاب وقبول، لكن الجمهور قالوا لا تلزم، لأنها لا تلزم إلا بالقبض. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة أن أبا بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة شيئا من الجذاب من التمر في مزرعة، ولم تقبضه عائشة حتى كان أبو بكر في مرضه الذي مات فيه، فقال: يا بني إني كنت قد نحلتك شيئا من ذلك، وأما اليوم فإنما أنتم فيه شركاء، وهذا يدل على أن الهبة إذا لم تقبض يجوز الرجوع فيها. طيب، يقول المؤلف عرفنا الآن أن العودة عن الرجعه أو الرجعه عن ما ثبت إسقاطه يجوز لأن هبة لم تقبض كما مر معنا، والخلاف في الهبة مرت. عفوا شيخ، يعني في مسألة أخرى لم نكمل. طيب، معنا اتصال هاتفي، نعود لكم مرة أخرى. معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو ريان من بريدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير جميعا. حياكم الله. شيخ عبد الله كيف حالكم؟ حياكم الله. المعذرة أنا ما تابعت الحلقة من البداية، لكن عندي سؤال إن شاء الله أخشى أن يكون أجبتم عليه. لكن السؤال الأول بالنسبة للشيخ للتسمية قبل الجماع، أولا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضروا الشيطان أبدا، هل مقصود الشرك أو شيء ثاني؟ ثم أن بعض الناس يستشكل إذا كان المقصود أخي أبو ريان، المقصود من التسمية قبل الجماع، المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا، إن لم يقدر بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا. بعض الناس يستشكل إذا كان المقصود من التسمية حفظ الولد من الشيطان، كيف يسمي إذا كانت امرأته حاملة؟ أرجو جواب على هذا الإشكال. المسألة الثانية جزاكم الله خير، بالنسبة للكلام أثناء الجماعة، عندي نقل للإمام الطنوجي في الروضة الندية، أتمنى أن الشيخ أسمع رأي الشيخ فيها بالنسبة للكلام حال الجماعة. يقول القنوجي رحمه الله تعالى: وأما الكلام حال الجماع فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة، فإن كان ذلك بجامع الاستخباث فباطل، فإن حالة الجماع حالة مستلذة لا حالة مستخبثة. وفي الكلام حالة نوع من إحسان العشرة، بل فيه لذة ظاهرة كما قال بعض الشعراء: ويعجبني منك حال الجماع لين الكلام وضعف النظر. وإن كان الجامع شيئا آخر فما هو؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الملاعبة والمداعبة، ووقت الجماع أولى بذلك من غيره. آمل التعليق، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا للأخ بريان من بريدة. طيب، أما مسألة من المقصود بأن لم يضره الشيطان أبدا، ذكرنا الخلاف وقلنا أن لم يضره فرق بين الضرر والإصابة، فإن الشيطان كلما ولد للإنسان ولد وخرج من بطن أمه فإن الشيطان ينخزه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا، يعني أن الله يحفظه ولو أصيب بذلك، لكن هذا الضرر لم يحصل. والضرر إما أن يكون ضرر دائم أو ضرر جزئي وغير ذلك، لكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام لم يصب، وفرق بين الإصابة والضرر. وبينا أن الشيطان ينخز ابن آدم إلا عيسى عليه السلام فإنه سليم من ذلك. أي أما مسألة الشق الثاني، مسألة التسمية وإذا كانت المرأة حامل، نقول هذا سواء كانت المرأة حامل أو غير حامل، لأن الضرر هو في حال خروجه من بطن أمه. أما كلام القنوجي رحمه الله، قبل التعليق نأخذ اتصال حتى يكون الإجابة واحدة. معذرة، معنى اتصال هاتفي من الأخت أفراح من الخارج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا شيخ، لدي سؤال. في قلت الماضي البدأ في القسم لبعض الزوجات أو السفر، قلت في ذلك أنه بالقرعة، هل من أقرعت في أول مرة تقرع في المرة الثانية؟ نعم. جزاكم الله خيرا. طيب، شكرا. نعود للإجابات. ذكرنا في مسألة الكلام حال المعاشرة، قلنا أن أهل العلم ذكروا أنه يكره كثرة الكلام، واستدلوا على هذا بما رواه أبو عمر بن حفص وكذا الأثرم فإن منه الفأفة، وقلنا الحديث ضعيف، وقلت لكننا نقول ينبغي أن لا يكثر من الكلام، وفرق بين الكلام والإكثار منه، لأن الإكثار منه ربما يحصل الإنسان نوع من عدم الوعي فيتكلم بكلام ربما لا يكون من المناسب، ويبالغ في بعض العبارات التي لا تسوغ ولا تستسيغ ويكون فيها نوع من المبالغة. أما أصل الكلام فهذا لا بأس به، لكننا نقول الأولى عدم المبالغة في ذلك، لأن المبالغة في ذلك ربما يكون للإنسان عدم إدراك ووعي فربما قال كلاما لا يعيه، وبالتالي كلام القنوجي رحمه الله في الروضة الندية ليس عليه مدخل فيما نحن بصدده، والله أعلم. فهو تحدث عن عدم الكلام، ونحن لا نقول عدم الكلام، بل الكلام ربما يكون فيه نوع من حسن المعاشرة، لكن المبالغة فيه ممنوعة من ذلك، والله أعلم. سؤال الأخت فرح عن القراءة. الأخت فرح سؤال جيد هذا، هل إذا أقرأ بين نسائه، هل إذا جاء المرأة الثانية يقرأ بينهما؟ اختلف الشراح في ذلك على قولين، فبعضهم قال نعم يقرأ بينهما، لأن الأولى إنما هو نوع من التنافس والثانية نوع من التنافس الآخر، فهذا لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فهو حق يتنازعهما حق للزوج. فقال بعضهم في كل يوم في كل سفر يقع بينهما، وقال بعضهم بل إنما القرعة لأجل البداءة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وعلى هذا فإذا أقرأ بينهما في أول مرة فالمرة الثانية تكون للزوجة الثانية، فإن كان له أربع أقرأ بين الأربعة، فمن وقعت على الأولى المرة الثانية يقرأ بين الثلاث، ثم المرة الثالثة يقرأ بين الثنتين، ثم الأخيرة تكون الرابعة، ثم بعد ذلك يقرأ بينهما للبداءة، ثم يقرأ بينهما للبداءة. وعلى هذا فقس الله أعلم، وهذا القول ربما يكون أظهر وهو أولى. القول الثاني مرة معنا قلنا أنه في كل سفر يقرأ بينهما، حتى ربما تكون المرأة هند مثلا تسافر في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة. والقول الثاني نقول يقرأ بينهما لحق البداءة، فلو كان له زوجتان أقرأ بينهما في الأولى والثانية تكون للزوجة الثانية، في المرة الثانية أو الثالثة يقرأ بينهما في حق البداءة، إلا أن يتراضى الزوج تتراضى الزوجات في مسألة القسم. ما اتصلت فيه هنا آخر؟ تفضل. ما اتصلت من الأخ نبيل من عفيف؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك ربي. أولا نشكرك الشيخ أحسن الله إليكم. أولا نشكرك نبيل. في الله. نعم. أولا نشكرك ذات الله خير على حرصك واهتمامك ومبادرتك في مشاركتنا في الانترنت، فجزاك الله خيرا. الله يحفظك الشيخ. نحن الذي نشكر لأننا نحن الذين نتعلم ونتربى، وهذا رد فعل الجميل، فجزاكم الله خيرا، فالفضل لكم مقدم. سؤالي سلمكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا، كلمة أبدا تعني طول عمر الولد، وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا للأخ نبيل. يا إخوان هذه الأحكام الشرعية على حسب إخلاص العبد وإقباله على الله وموافقة ذلك الإجابة، لأنه نوع من الفعل والدعاء، فيقول بسم الله فيطلب من الله الاستعانة. ومن المعلوم أن استعانة الأولياء ليست مثل استعانة غيرهم، واستعانة الأنبياء ليس مثل استعانة غيرهم. وعلى هذا فيقال على حسب ما يقع في قلبه من التوكل والاستعانة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لا يضره أبناءه بإذن الله. ومعنى أبدا على حسب قوة الاستعانة، ويكون هذا من الاستعانة المطلقة أو مطلق الاستعانة. فإذا كانت الاستعانة مطلقة لم يضره الشيطان أبدا، وهذا هو مراد الحديث. فإذا كانت الاستعانة مطلقة كاملة لله سبحانه وتعالى وفوض العبد قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الضرر منتفٍ بإذن الله إلى حتى الوفاة، ولم نقل الإصابة، وفرق بينهما. أما إذا كانت الاستعانة قليلة أو ليست كاملة فإنه يحصل له من ترك الضرر على حسب هذه الاستعانة، والله أعلم. وهذا أيضا يؤكد على أمره هنا شيخ وقضية استشعار بالضبط الذكر استشعار الذكر، نعم، وأن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويتربه ربه الاستعانة ولا تكون عادة نعم. كل هذا له أثار، ودخول في شرح هذا الحديث في كلام طويل جدا جدا، لكننا لا نذكره لأن ليس مقامنا مقام شرح للحديث. طيب يقول المؤلف وإن خاف الرجل نشوز امرأتها. الآن المؤلف انتهى من نشوز الزوج ودخل الآن في نشوز الزوجة. قال وإن خاف الرجل نشوز امرأته. نشوز المرأة هو عصيانها وعدم إعطاء الزوج حقها الذي فرض عليها، مثل أن تأتي إليه متبرمة أو عدم أو ليست متجملة أو متثاقلة أو لا تعطيه حقه من الخدمة، فهذا نوع من النشوز وإذا حصل ذلك فوجب أن يرتب بينهما. وهذا الحكم الشرعي يا إخوان من هذا الأمر دليل على أن الرباط بين الزوجين رباط أكيد ورباط وثيق، لا يجوز ولا ينبغي أن يتساهل به. ومعنى لا يجوز بمعنى أنه ينبغي أن نعلم أنه حكم شرعي، لا نكون كما كان أهل الغرب يصنعون بأنهم يمنعون من أصل الطلاق، بل نقول لا، هو الطلاق شرعي لكن لا ينبغي التسرع فيه. ولهذا جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وإشارة إلى ما الطلاق بيدي الزوج، لأنه هو الذي أخذ بالشدة والكرب والنفقة وغير ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى، نستأذنك في اتصال أيضا. معنا اتصال هاتفي من أخ طارق من جدة، تفضل أخي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال موضوع الذكر عند الجماع. شيخ لو كان في زراعة كيف يكون وضع هذا الذكر، يكون وقته أو مكانه؟ لو فين؟ في زراعة مثلا في الطرق الطبية. زراعة؟ زراعة، نعم يا شيخ. اي نعم، مثل أطفال الأنابيب أو أطفال الأنابيب، نعم. طيب الله يجزيك الخير يا شيخ، بارك الله فيك. طيب. شكرا لأخبارك من جدة، شكرا. طيب إجابة. إذا كان من أطفال الأنابيب فمجرد وضع ماء الرجل بماء المرأة يسأل ربه الدعاء، وهذا إن شاء الله يحصل له ذلك. وأيضا إذا أراد أن يخرج هذا الماء منه يسأل ربه الدعاء، لأن هذا الإخراج يحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى. من اتصال هاتفي أيضا أخي؟ طيب اتصال من الأخ أبو معاوية من الطائف، تفضل. تفضل أخي. السلام عليكم. السلام. عندي سؤال على الاتصال. ترفع صوتك قليلا. البعض يقول أن سبب فساد كثير من الأولاد هو عدم ذكر الله عند الجماعة، هل هذا صحيح؟ شكرا لك أخي معان. لا نحن نقول إن عدم الذكر فيه دليل على أن الإنسان يتضرر بالشيطان، ووجود الذكر دليل أن الله يحفظ العبد من ضرر الشيطان، وضرر الشيطان شيء والإصابة شيء آخر. ولهذا ينبغي أن يلازم المرء هذا الذكر، ومن المعلوم أن ترك هذا الذكر ربما يكون فيه وقوع لبعض الضرر من الشيطان. جي. من الشيطان. الله أعلم. أحسن الله. يقول المؤلف وإن خاف الرجل نشوز امرأة وعظها، هذا الوعظ يكون بأمرين: أولا يعظها ويذكرها بما له من الحق عليها وعقوبة ترك ذلك منها، وعقوبة ترك ذلك منها، مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرأة تبيت وزوجها غضبان عليها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الرجل يعظها بما له من الحق عليها وبما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أهله فلتأتي ولو كانت على ظهر قتب، ولو كانت على ظهر قتب. وهذا الحديث إسناده بمجموع طريقه يدل على أن له أصل. وأما ولو كانت على تنور فقد ذكرنا أن هذا الحديث وهذا اللفظ ضعيف، والله أعلم. هذا المعنى الأول للوعظ. المعنى الثاني للوعظ بأنه يبين لها أنها إن استمرت على نشوزها وارتفاعها وعدم اعتيان الحق الذي وجب عليها فإن نفقتها والمبيت معها يسقط في ذلك، لأنها نشزت. والنفقة والكسوة إنما وجبت لأن المرأة سلمت نفسها للزوج ومكنته من نفسها، فإذا لم تمكنه من نفسها فقد سقط حقها. فيبين لها هذا، فالوعظ حينئذ يكون من وجهين. هذا هو مراد المؤلف بقوله وعظها، وهذا يدل أيضا على أنه ليس ينبغي للرجل أن يتسرع في حرف الطاء، ترى طاء وترى طالق وترى كذا، ولا ينبغي له ذلك. ينبغي أن يكون حرف الطاء بعيدا قبل ذكر العلاج النبوي، بعيدا حتى يأتي العلاج النبوي وهو الوعظ. وهذا يدل على شيء يا إخواني، فإنما يدل على أن هذا الرباط رباط ديني، فإنك تجد أن حتى هذه العلاقة الزوجية يكون فيها نوع من العلاقة الدينية التي بينهما، فيذكرها بما له من الحق عليها، فيذكر الأدلة الشرعية على ذلك ويبين لها حق الزوج والواجب عليه. فإن أبت وأصرت واستمرت على نشوزها دخلت معه في نوع آخر من المعالجة. فإن أظهرت نشوزة يقول المؤلف هجرها في المضجع. والهجر في المضجع له معنيان: بأن لا ينام معها أو بأن يريها ظهره، كلاهما نوع من الهجر. فإن المرأة ربما يشق ذلك عليها إذا كانت عاقلة حصيفة، فإن ذلك يشق عليها. وما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بذلك إلا دليل على أن ذلك يشق على المرأة، المؤلف قال هجرها، وهل والهجر هو هنا فاهجروهن بماذا قال؟ فاهجروهن في المضاجع، مما يدل على أن الهجر في الكلام ينبغي، قال العلماء، ينبغي ألا يزيد على ثلاث، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. قالوا هذا حكم عام بين الزوجين وغيرهما، إلا إذا كان الهجر لمصلحة دينية، إذا كان الهجر لمصلحة دينية فيجوز الزيادة على ثلاثة أيام، أما إذا كان الهجر لمصلحة دنيوية فلا يزيد عن ثلاثة أيام. وهذا من فقه مثال شيخ الهجر، يعني الرجل وجد المرأة لا تستجيب له هجرها بدون ما يتكلم معها ولا يرد عليها في الجوال، وإذا دخلت عليه وقالت السلام عليكم لا يرد عليها، يجوز له ذلك بشرط ألا يزيد عن ثلاثة أيام، لأنه هجر لأجل حق دنيوي. أما إذا كان حق ديني مثل لا تصلي فإنه له أن يهجرها ولو فوق ثلاث، أو تتهاون بالحقوق الشرعية فله ذلك، لأن هذا هجر مصلحي، وأما هذا هجر لمصلحة نفسه، وهذا هجر لمصلحة الشارع. طيب، يقول المؤلف: فإن لم يردعها ذلك، يعني أن المرأة الآن ما زالت في علوها ونشوزها وارتفاعها وتثاقلها في اتيانها الحق الذي وجب عليها، يقول من فله أن يضربها ضربا غير مبرح، لقوله تعالى: واهجرون في المضاجع واضربوهن. وهذا يدل على أن الضرب، أو نقول هذا الضرب، قال المؤلف غير مبرح، يعني غير شديد، لأن القصد منه هو التأنيب والتنقص وعدم التقدير، وليس المقصود الإيلام، لأن الرجل إذا رفع يده على المرأة بمجرد الرفع ربما المرأة يقع ذلك في قلبها موقعة، فكيف لو ضربها؟ فإن ذلك أشد. وعلى هذا فالضرب إنما هو مقصود بضرب تأديبي وليس ضربا إيلام، ضربا فيه نوع من الإيلام. والدليل عليه ما جاء في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس: بعود من الأراك. وأيضا قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب أحدكم أهله ضرب العبد، وفي رواية البخاري ضرب الفحل، ثم يضاجعها آخر النهار. لأنه لا يليق بالرجل أن يضرب ثم يطلب أن تأتي المرأة إليه وهي متزينة مبتهجة مسرورة، فهذا النفوس تنفر كما لا يخفى، فحينئذ نقول أن يضرب ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم وغير موجع وغير شديد. وهذا الحكم اتفق الفقهاء رحمهم الله عليه، كما نقل ذلك ابن هبيرة، وهو ظاهر النص. وليس المقصود يا إخوان كما قلنا هو الإيلام. وعلى هذا فهذا الضرب يجب أن يكون بشروط: الشرط الأول ألا يبتدئ به إلا بعد الوعظ والهجر. هذا شروط الضرب. واحد، الثاني أن لا يكون ضربا مبرحا شديدا لقوله لتفسير هذه الآية وقول صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها آخر النهار. الثالث أن لا يزيد عن 10 أصوات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله واختلف العلماء في هذا التفسير هل حد من حدود الله يعني عقوبة من عقوبة الله أو لا، ونقول هذه الضرب لأجل الدنيا وليس لأجل حكما شرعيا، وعلى هذا لا ينبغي له أن يزيد على 10 أصوات. الشرط الرابع يجب عليه أن يتقي الوجه والمواضع التي يخاف منها الموت مثل الصدر أو الوجه فإنه لا يجوز له ذلك. والمشكلة أيها الإخوة أن بعض الأزواج إذا أراد أن يضرب أهله يضربهم من الوجه، وقد نهى الشارع أن يضرب الكافر مع وجهه فكيف بالمسلم فكيف بالزوجة التي بينهما من الوئام وغير ذلك. نأخذ اتصال ثم نعود للشرح يا شيخ. معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو عبد الرحمن من المدينة، تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، أود أنك تعلق على الآن يعني في عصر الحال الآن هناك الكثير من المخالفات الشرعية تكون بين الرجل والمرأة، أود لكم التعليق منكم التعليق على هذا، وأود أيضا لو كنت موقع إنترنت التعليق على هذا أيضا للأمور هذه. جزاكم الله خير. طيب أبو عبد الرحمن تفضل. المخالفة الشرعية كيف يعني؟ يعني تكون مثلا بالحقوق مع امرأته، مثلا الحقوق الزوجية الخاصة في غيره، مثلا كالهجر في الفراش والكثير وعدم التجمل، ان اشياء يعني مثل هذا. جزاكم الله خير. شكرا لك ابو عبد الرحمن مدينة. شكرا. هذا نداء من ابي عبد الرحمن يطلب من الاخوة ان يشاركوا ما هي الحقوق الرجل، ولهذا لو ذكرناها في الانترنت تقسم حقوق الرجل الواجبة وحقوق المرأة على زوجة الواجبة، ثم الحقوق التي يستحب للمرأة أن تحظى بها والحقوق التي ينبغي للزوج أن يحظى بها ومشاركات والمخالفات أيضا من الرجل والمخالفات من الزوجة. وهذا نداء من أبي عبد الرحمن جدير بالاهتمام. طيب موجه للأخوة، موجه للأخوة إن شاء الله غدا نقرأ هذه المخالفات أو الأحكام التي. لكن هل المسألة يعني اجتهاد أم؟ لا هي احنا قلنا وعاشرون بالمعروف. المعروف تعرف في كل بلد له معروفه، وحق المرأة أحيانا مناداة الرجل باسمه بعض الناس ربما يجده فيه نوع من الجفاء، فإذا قالت له يا أبا عمار أفضل من تقوله يا ياسر وغير ذلك. طيب المؤلف يقول ذكرنا شروط الضرب، الشرط الأخير ما هو؟ يجنب الوجه. أن يجتنب الوجه والمواضع التي يخاف المخوفة أو التي المواضع المخوفة مثل القاتلة. سم تفضل. الله يليك. ذكرت هنا أن لا يزيد على 10 أصوات. أي نعم. هذا يخالف الضرب المبرح، لأن المعروف أن الضرب بالصوت يؤلم. لا احنا نقول يا شيخ جمعنا بينهما ألا يكون شديدا وألا يزيد على 10 أصوات، واضح؟ والصوت إذا ضرب ترى ليس المقصود به أن يضرب الصوت، لو ضرب الصوت يضرب ضربا غير مبرح، واضح؟ هذا القصد. المؤلف قال وإن خيف الشقاق بينهما، يعني استمر الشقاق بينهما وعدم إعطاء حقهما، فإن المؤلف يقول بعث الحاكم حكما من أهلي وحكما من أهلها، وهذا يفيد وجوب كما ذكر ذلك بعض أهل العلم كأبي العباس والخرقي وغيرهم، ابن تيمية والخرقي قالوا هذان الحكمان يجب أن يكونا من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، ولا يكونا من طرف آخر لأمور. أول لظاهر النص، لأن الله يقول حكما من أهله وحكما من أهلها، وعلى هذا فإصلاح ذات البين أو اللجان ينبغي أن يكون يعطى من باب إحسان المعاشرة وإعادة الأمور على مجراها، لكن أن يؤخذ لها حكم شرعي بأن لا يفرق بينهما إذا رأت هذه اللجنة فينبغي أن يتوقف فيه، فينبغي أن يتوقف فيه ويستأنس برأيهم، لكن لا يعطون حكم هذان الحكمان كما ذهب إلى ذلك أبو العباس بن تيمية والخراقي. لظاهر النص قالوا ولأن الأقارب يعلمون الأمور الباطنة وخفايا الأمور ما لا يعلمه البعداء، ما لا يعلمه البعداء. طيب الوقت شيخ يعني بقي حتى ننتهي شيخ، بقي في أقل من دقيقة إن شاء الله، في أقل من دقيقة. هنا قلنا حكما من أهلي وحكم من أهلها، فهذان الحكمان ينظرون المصلحة، هل المصلحة الجمع أو التفريق؟ فإن رأي الجمع وإسقاط بعض حقوق كل منهما وتراضي على ذلك فالحمد لله، وإن رأي التفريق، وإن رأى الحكمان التفريق فرق بينهما ولو لم يرضى الزوج، لأنهما جعلا في حكم الحكمين. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، أن الحكمين يحكمان مثل حكم الحاكم، ولهما أن يفسخان العقد إذا رأيا أن عدم الاستمرار أفضل، ويجب على الحكمين أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا قال الله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني إن يريد الزوج والزوجة الإصلاح يوفق الله بينهما بين الحكمين. وقال بعضهم إن يريد يعني الحكمين الإصلاح يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين في حكمهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نختم هذا اللقاء معكم شيخ عبد الله، حبذا لو ذكرتم الإخوة سؤال هذه الحلقة بالإضافة إلى السؤال أو المجال الذي فتح أمام الإخوة. جميل. السؤال هو هل يجوز للمرأة أن تسقط بعض حقوقها وهل لها الرجعة بعد ذلك؟ اذكر الدليل أو التعليل. مرة أخرى، هل للمرأة أو هل يجوز للمرأة أن تسقط بعض حقوقها وهل لها الرجعة بعد ذلك؟ اذكر الدليل أو التعليل. نعم أحسن الله عليك. والأمر الآخر هو لو ذكر أو ذكر الإخوة وشاركوا معنا ما هي المخالفات التي تحصل من قبل الزوج والمخالفات التي تحصل من قبل الزوجة، نقرأها إن شاء الله ونعلق على